إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واحفظوا دينكم وخافوا على عقيدتكم ولا تأمنوا من الفتن، إن الله عز وجل قد حذرنا من الشيطان ومن حزبه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وحزب الشيطان هم الذين أطاعوه وصاروا يدعون إلى ما يدعو إليه. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. عباد الله، إننا في هذه الخطبة نتكلم عن فرقة منتسبة إلى الإسلام، لها بعد تاريخي ولها انتشار كبير في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. إنها جماعة بدأت في أولها بحسن نية، ثم تطورت وتشعبت، وآل الأمر ببعض المنتسبين إليها إلى أمور عظيمة يندى لها الجبين. إننا نتكلم يا عباد الله عن فرقة الصوفيين. إنها فرقة جماعة إنها جماعة منتسبة إلى الإسلام في الجملة، وتظهر الزهادة في الدنيا والترغيب في الآخرة والإقبال على الذكر والعبادة. وكان من أسباب ظهورها ما حصل من الغنى والنعيم بعد الفتوحات الإسلامية، فدعا أوائل المنتسبين إلى الفكر الصوفي إلى الزهد والتقشف والإقبال على العبادة وطلب الآخرة. لكنهم في الجهة المقابلة لم يهتموا بالعلم ولا بالدليل، فأدى ذلك في النهاية إلى إحداث بدع ومنكرات لم يأتي بها الشرع، والله المستعان. عباد الله، إن الصوفية بدأ رموزها بعد القرون المفضلة، ليس في الصحابة ولا في التابعين من ينتسب إلى الصوفية، كما أنه ليس في العلماء الأجلاء بعدهم من يتسمى بالصوفي. وقد ذكر العلماء في سبب تسميتهم بهذا الاسم أنه مأخوذ من الصوف، تشبيها بالرهبان النصارى لأنهم كانوا يلبسون الصوف. وعلى كل حال، هم فرقة موجودة قد ظهرت وتشعبت، ثم مع تقادم الأيام والليالي ودخول الشيطان ظهر فيهم الانحراف وتطور سوءا ودركات، بعضها شر من بعض، وكانوا في الأول في أول الأمر قريبين من الكتاب والسنة، وليس عندهم ذاك الانحراف الواضح. أحد أئمتهم الجنيد قال: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أبو عمرو بن نجيد: كل واحد لا يشهد له الكتاب والسنة، أو كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. فكانوا إذن قريبين من الخير، يكثرون العبادة والذكر وقراءة القرآن، ولكن سبب بعدهم عن الحق أمران: الأول دخول بعض الزنادقة فيهم وانتسابهم إليهم، وبالتالي ظن بعض أتباع هذا الفكر أن الحق مع هؤلاء. والثاني تركهم للعلم وطلبهم تزكية النفس بالعبادة والذكر والتقشف والزهادة بما يخالف السنة، حتى إن بعضهم يترك النوم ولا يأكل اللحم، ويخرجون إلى الجبال والكفار للانقطاع للعبادة بزعمهم. عباد الله، ثم إن مع السنين ظهرت الطرق الصوفية، والمراد بذلك أنه صار هناك جماعات تنسب في العموم إلى الفكر الصوفي، وكل جماعة تحمل اسما معينا، والغالب أنها تحمل اسم مؤسسها ويسمى شيخ الطريقة. فمثلا هناك الطريقة القادرية، ونسبة إلى الشيخ إلى شيخ يسمى الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 561 هجريا، وهناك الطريقة الرفاعية نسبة إلى شيخهم أحمد الرفاعي المتوفى سنة 580، وهناك الطريقة الدسوقية نسبة إلى إبراهيم الدسوقي المتوفى سنة 676 هجريا. وكل طريقة من هذه الطرق الكثيرة، بل فيها المئات من هذه الطرق، لها أتباع معروفون ولهم رموز وملابس معينة وألوان معينة وأوراد معينة وعبادات معينة، لهم اجتماعات دورية يقيمون احتفالا سنويا في يوم مولد شيخ الطريقة. يحدث في هذه الموالد مخالفات لدين الإسلام، من تقديس الأشخاص وعبادة القبور ودعوة الأموات والغلو فيهم وغير ذلك. ثم إن كل طريقة يكون لها رؤساء يتوالون على رئاسة هذه الطريقة بعد موت المؤسس، والغالب أنها تكون بالوراثة أو بالوصاية من شيخ الطريقة. ثم بسبب الجهل يستحدث مشايخ تلك الطرق عبادات وأذكارا تختص بتلك الطريقة، وكل واحد يدعي أن الحق معه وأن أتباعه هم أهل الجنة، وظهر فيهم الغلو في شيوخهم الذين يدعون أنهم هم الأولياء وأنهم يقدسون أحياء وأمواتا، فيقدسونهم ويغلون فيهم ويعبدونهم من دون الله، ويستغيثون بهم وبقبورهم، ويطوفون بقبورهم ويذبحون لهم عندها، وغير ذلك من الخرافات ومن الغلو نسأل الله العافية. عباد الله، إن أهل الغلو من المتصوفة قد جاءوا بطوام وعظائم لا يكاد المرء يصدقها لولا أنها مثبتة عليهم وموجودة في كتبهم. فمنها مثلا صلاة الفاتح، ما يسمونه بالصلاة الفاتح، وهي دعاء أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظها اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هذه الصلاة يسمونها صلاة الفاتح. فيزعم شيخ الطريقة التيجانية أنه أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قالها مرة فله من الأجر ما يعدل قراءة القرآن 6,000 مرة. فيقرأ هذه الصلاة، يقرأ هذا الدعاء، يعني يعدل ذلك قراءة القرآن 6,000 مرة. ثانيا، يزعم شيخ الطريقة المغرانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: من صحبك 3 أيام صار وليا، وأن من قبل جبهتك دخل الجنة، وأن من رآك لم تمسه النار، إلى آخره من هذه الخرافات، نسأل الله العافية. وثالثا، كثير من الطرق الصوفية يرددون اسم الله المفرد، وعلى ذلك يدعون أن هذا ذكر، وأن قائله مأجور. فيقولون مثلا، يجلسون ويرددون الاسم هكذا: الله الله الله الله، 1,000 مرة، 2,000 مرة. وربما يطلبون من أتباعهم ترديد هذا الاسم بهذه الطريقة 1,000 مرة أو أكثر أو أقل. بل بعضهم يقول إن الذكر الأفضل هو أن تقول، يعني لا يذكرون الاسم بل فقط الضمير هو هو هو هو، ويرددون هكذا، ويدعون أن ذكر العامة، يعني عامة الناس، لا إله إلا الله. يعني حتى ذكر الأنبياء هو أن يقولوا لا إله إلا الله، فيدعون أن هذا دعاء العامة، فيجعلون الأنبياء من العوام. ثم يقولون ذكر الخواص هو الاسم المفرد الله، فهذا ذكر الخواص عندهم، وذكر الخاصة الخاصة هو أن يردد الضمير هو هو هو هكذا، يقولون هذا هو الذكر. وما سمعنا بهذا لا في الكتاب ولا في السنة، وما سمعنا من الصحابة أنهم كانوا يذكرون الله بهذه الطريقة أبدا. فهذا لا شك أنه من البدع ومن الضلال. ورابعا، منهم كابن عربي الملحد، كان يدعو إلى وحدة الوجود، يعني أنه لا فرق بين خالق ومخلوق، المخلوق والخالق شيء واحد، وكله هو الله، نسأل الله العافية. وهذا والله مما يحزن ويبكي، وهو من الانحراف العظيم، وابتداع كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هذه الأمور من البدع والضلالات، وخصوصا عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، هذا من الكفر البواح، ومن الأمور المخالفة لعقيدة لعقيدة الإسلام وعقيدة الأنبياء. فإن أعداءنا من النصارى واليهود وغيرهم ومن سار في ركبهم من أهل النفاق والرافضة قد أبجلوا بخيلهم ورجلهم لتقديم هذا المذهب الصوفي المبتدع على أنه هو الإسلام الصحيح. وهذا هو الذي تسمع في الأخبار وفي الوسائل في وسائل الإعلام وغير ذلك، يقدمون التصوف والإسلام على أنه هو الإسلام الصحيح وأنه المنهج السليم الذي يحقق التعايش السلمي العالمي كما يزعمون، بينما ينسبون أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح إلى التطرف والغلو بل وإلى الإرهاب نسأل الله العافية، ويصفونه بالصفات المنفرة. فنجدهم يبرزون زعماء التصوف المعاصرين الأحياء أو الهالكين الأموات على أنهم هم رموز الإسلام وأنهم هم الذين على الصواب، من أجل أن يصرفوا عوام المسلمين ممن ليس عندهم حصينة علمية في الفقه ولا في العقيدة فيصرفونهم عن الطريق الصحيح نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، جزاكم الله خيرا عباد الله. إن من هذه الجهود للترويج هذا المنهج الصوفي في المسلمين إعداد مسلسلات عن رموز الصوفية، عن رموز الصوفية الهالكين مثل الحلاج مثلا، هذا مثال لهذه الجهود. وهذا الرجل اسمه الحسين بن منصور الحلاج، عاش في القرن الثالث الهجري، ونشأ بواسط وخلط جماعة من الصوفية، ثم رحل إلى بلاد كثيرة منها خراسان والهند وتعلم السحر بها، وأقام أخيرا ببغداد، وبها قتل عام 309 هجريا بسبب ما ثبت عنده أو ما ثبت عنه بإقرار نفسه وبإقرار غيره من الزندقة، وأجمع علماء عصره على قتله. وكان صاحب حيل وخداع، فخدع بذلك كثيرا من الجهلة واستمالهم إليه حتى ظنوا فيه أنه من أولياء الله الكبار، له القبول عند عامة المستشرقين النصارى يظهرونه على أنه قتل مظلوما، لأن اعتقاده اعتقاد الحلاج كان قريبا من اعتقاد النصارى ويتكلم بكلامهم. عباد الله، إن هذا الرجل الصوفي أظهر من الضلالات والأباطيل ما يطول ذكره، فمنها أنه ادعى النبوة، بل ادعى في النهاية أنه هو الله، فكان يقول أنا الله نسأل الله العافية، وأمر زوجة ابنه بالسجود له، فقالت أو يسجد لغير الله؟ فقال إله في السماء وإله في الأرض. وكان يقول بالحلول والاتحاد، أي أن الله تعالى قد حل فيه وصار هو والله شيئا واحدا نسأل الله العافية، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا هو الذي جعل له القبول عند المستشرقين النصارى، لأنه وافقهم على الحلول، إذ إنهم يعتقدون في عيسى عليه السلام أن الله تعالى قد حل فيه، وله كلام يبطل به أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكان يقول إن أرواح الأنبياء أعيدت إلى أجساد أصحابي، فكان يقول لأصحابه أنت نوح، ويقول لآخر أنت موسى، ويقول لآخر أنت محمد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين. فهذا هو الرجل الذي يلمعونه ويريدون نشر مسلسله، نسأل الله العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، ونسأل الله العافية من طرق البدع ومسالك الضلالة، ونسأله أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.